الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله. كنا قد انتهينا إلى كلامه عن الرؤية، فقال رحمه الله: رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونهم ويكلمهم ويكلمونهم. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير سبحانه وتعالى. أقول هذا الكلام فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه إثبات رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى، وقد نفى رؤية الله أقوام من أهل البدع، فلم يثبتوا رؤية المؤمنين لربهم. قالوا لأنه يلزم من إثبات الرؤية إثبات الجهة، وقالوا هذا من صفات المخلوقين. ونحن نرد عليهم نقول: المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، وهذا نثبته لله سبحانه وتعالى، على الوجه اللائق بجلاله. فنحن نرى الله، والله عز وجل يقدرنا على رؤيته يوم القيامة. المسألة الثانية: قول المصنف رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة يفيد بمفهوم المخالفة أنهم لا يرونه في الدنيا، وهذا المفهوم قد جاء صريحا في قوله سبحانه وتعالى لموسى لما سأل ربه وطلب أن يراه، فأخبره الله سبحانه وتعالى أنه لن يراه، وتجلى للجبل فصار الجبل دكا. الآية في سورة الأعراف آية 143، يقول الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فهذه الآية من سورة الأعراف تثبت أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، فقد سأل ذلك موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام فلم يتمكن من ذلك. قال أهل العلم: لأن الله لم يجعل لخلقة الإنسان في الدنيا قدرة على هذا، ولكنه في الآخرة يجعل من خلقة المؤمنين أن القدرة على رؤية الله سبحانه وتعالى، فإنهم يرونه يوم القيامة. ولا يثبت بهذه الرؤية كل المعاني الباطلة التي يثبتها أهل الباطل، والتي أحتاج من أجلها إلى تأويل الرؤية. فقالوا رؤية الله بمعنى رؤية ثواب الله أو رؤية نعيم الله، وهذا تأويل، ونحن نثبت الرؤية حقيقة وأنها تكون يوم القيامة، والله يجعل للمؤمنين قدرة على أن يروا ربهم بأبصارهم بأبصارهم. يقول البغوي رحمه الله قوله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا، أي للوقت الذي ضربنا له أن نكلمه فيه، قال أهل التفسير: إن موسى عليه السلام تطهر وطهر ثيابه لميعاد ربه لما أتى طور سيناء. وفي القصة إن الله عز وجل أنزل ظلمة على 7 فراسخ، وطرد عنه الشيطان، وطرد عنه هوام الأرض، ونحى عنه الملكين، وكشط له السماء، ورأى الملائكة قياما في الهواء، ورأى العرش بارزا، وكلمه الله وناجاه حتى أسمعه، وكان جبريل عليه السلام معه فلم يسمع ما كلمه ربه وأدناه حتى سمع صرير القلم، فاستحلى موسى عليه السلام كلام ربه واشتاق إلى رؤيته، وقال: ربي أرني أنظر إليك. قال الزجاج: فيه اختصار، تقديره أرني نفسك أنظر إليك. قال ابن عباس: أعطني النظر إليك، يعني القدرة على النظر إليك. فإن قيل: كيف سأل الرؤيا وقد علم أن الله تعالى لا يرى في الدنيا؟ قال الحسن: هاج به الشوق فسأل الرؤيا. وقيل: سأل الرؤيا ظنا منه أنه يجوز أن يرى في الدنيا. قال الله تعالى: لن تراني، وليس لبشر أن يطيق النظر إلي في الدنيا، من نظر إلي في الدنيا مات. فقال: إلهي سمعت كلامك فاشتقت إلى النظر إليك، ولأن أنظر إليك ثم أموت أحب إلي من أن أعيش ولا أراك. فقال الله عز وجل: ولكن أنظر إلى الجبل، وهو أعظم جبل بمدين، يقال له زبير. قال السدي: لما كلم الله موسى غاص الخبيث إبليس في الأرض حتى خرج بين قدمي موسى، فوسوس إليه أن يكلمك شيطان، فعند ذلك سأل موسى الرؤيا، فقال الله عز وجل: لن تراني. وتعلقت نفات الرؤيا بظاهر هذه الآية، وقال الله تعالى: لن تراني، ولن تكون للتأبيد، لا حجة لهم فيها. ومعنى الآية: لن تراني في الدنيا أو في الحال، لأنه كان يسأل الرؤيا في الحال، ولن لا تكون للتأبيد كقوله تعالى: ولن يتمنوه أبدا، إخبارا عن اليهود، ثم أخبر عنهم أنهم يتمنون الموت في الآخرة، يقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك، وقالوا: ويا ليتها كانت القاضية. والدليل عليه أنه لم ينسبه إلى الجهل بسؤال الرؤيا، ولم يقل: إني لا أرى، حتى تكون لهم حجة، بل علق الرؤيا على استقرار الجبل، واستقرار الجبل على التجلي، غير مستحيل إذا جعل الله تعالى له تلك القوة. والمعلق بما لا يستحيل لا يكون محالا. قال الله تعالى: ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه وسوف تراني. قال وهب وإسحاق: لما سأل موسى ربه الرؤيا أرسل الله الضبابة والصواعق والظلمة والرعد والبرق، وأحاطت بالجبل الذي عليه موسى 4 فراسخ من كل جانب، وأمر الله ملائكة السماء أن يعترضوا على موسى، فمرت به ملائكة السماء الدنيا كثيران البقر، تنبع أفواههم بالتسبيح والتقديس بأصوات عظيمة كصوت الرعد الشديد. ثم أمر الله ملائكة السماء الثانية أن أهبطوا على موسى، فاعترضوا عليه فهبطوا عليه أمثال الأسود، لهم لجب بالتسبيح والتقديس، ففزع العبد الضعيف بن عمران مما رأى وسمع، وقشعرت كل شعرة في رأسي وجسدي، ثم قال: ندمت على مسألتي، فهل ينجيني من مكان الذي أنا فيه شيء؟ فقال له خير الملائكة ورأسهم: يا موسى أصبر لما سألت، فقليل من كثير ما رأيت. ثم أمر الله ملائكة السماء الثالثة أن أهبطوا على موسى، فاعترضوا عليه فهبطوا أمثال النسور، لهم قصف ورشف شديد، وأفواهم تنبع بالتسبيح والتقديس كجلب الجيش العظيم، ألوانهم كلهب النار. ففزع موسى واشتد نفسه وآيس من الحياة، فقال له خير الملائكة: مكانك يا ابن عمران حتى ترى ما لا تصبر عليه. ثم أمر الله تعالى ملائكة السماء الرابعة أن أهبطوا فاعترضوا على موسى ابن عمران، فهبطوا عليه لا يشبههم شيء من الذين مروا من قبلهم، ألوانهم كلهب النار، وسائر خلقهم كالثلج الأبيض، أصواتهم عالية بالتقديس والتسبيح، لا يقاربهم شيء من أصوات الذين مروا من قبلهم. فاستكت ركبتاه وارعد قلبه واشتد بكاؤه، فقال له خير الملائكة ورأسهم: يا ابن عمران أصبر لما سألت، فقليل من كثير ما رأيت. قصة طويلة، ويبدو أنها من الإسرائيليات، ساقها الإمام البغوي رحمه الله. في هذا الباب. على كل حال نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن للعبد أن يراه في الدنيا، وإنما يرى العبد ربه يوم القيامة لما يقدره على ذلك. وهذا سر أن المصنف رحمه الله قيد كلامه في الرؤية بيوم القيامة، فقال: رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونهم ويكلمهم ويكلمونهم. أقول هذا جاء المعنى في فضل يوم الجمعة، وأن يوم القيامة في كل يوم جمعة يأذن الله عز وجل لأهل الجنة أن يزورونه، وأنه تكون صفوفهم في رؤية الله كصفوفهم في التبكير إلى الجمعة. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونهم في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. يعني يقول المصنف: لما ذكر الله سبحانه وتعالى أن أهل العذاب لا يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لما ذكر الله أن أهل العذاب لا يرون الله سبحانه يوم القيامة، كان مفهوما مخالفة له أن أهل الإيمان يرونه يوم القيامة، وهذا كلام صحيح. ومن الطرائف هنا ما ذكره ابن الجزري رحمه الله لما ذكر فوائد القراءات، قال: ومنها ما يكون حجة لأهل الحق ودفعا لأهل الزيق، كقراءة وملكا كبيرة بكسر وملكا كبيرة بكسر اللام، وردت على ابن كثير وغيره، طبعا وردت على ابن كثير في غير الرواية المتواترة، وهي من أعظم دليل على رؤية الله تعالى في الدار الآخرة. أقول يشير إلى الآيات في القرآن الكريم التي فيها ذكر الله عز وجل أن المؤمنون يرونه يوم القيامة، فقد جاءت قراءة في هذه الآية بكسر اللام. قال: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وملكا كبيرا. فهذه القراءة وإن لم تكن متواترة لكنها تدل على رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للمؤمنين، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وهذه القراءة ذكرها صاحب كتاب الكامل في الهذلي في القراءات، وأشار إليها برواية عن ابن كثير غير الرواية المتواترة عنه رحمه الله. فرؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ثابتة ثبوتا متواترا تواترا معنويا، أن الله سبحانه وتعالى يراه أهل الإيمان، وهي تواتر معنوي في الأحاديث، وتواتر معناها في القرآن الكريم. فأهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم رؤية حقيقية، ويزورونه كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يزورون الله سبحانه وتعالى في كل يوم جمعة، في كل يوم جمعة. وهذا من مما ذكره العلماء في فضل يوم الجمعة وفضل التبكير لها، في فضل يوم الجمعة وفضل التبكير لها، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لأهل الجنة يوم الجمعة يوم يزورونه فيه يوم القيامة. وقد ذكر ذلك أهل العلم أهل الحديث، ومنه ابن قيم الجوزية في كتابه زاد المعاد. أحاول أجيب نص الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس يوم الجمعة يوم القيامة يزورون الله سبحانه وتعالى، أي أنهم يزورون الله سبحانه وتعالى، وهذه الزيارة تكون بحسب تبكير الناس إلى الحضور يوم الجمعة، إلى الحضور يوم الجمعة. هو في زاد المعاد ذكر فضائل الجمعة وخصائص الجمعة، وتكلم في ذلك يعني كلام طويل، أورد فيه جملة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أريد هذا الحديث إن شاء الله ألاقيه، في أن الناس يكون جلوسهم يوم القيامة في زيارة الله عز وجل في يوم جمعة بحسب أورد ابن القيم رحمه الله في ما ذكره من خصائص وفضائل وخصائص يوم الجمعة. الخصيصة 26 أنه يوم يتجلى، أنه يوم يعني يوم الجمعة يوم يتجلى الله عز وجل فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة وزيارتهم له، فيكون أقربهم منه أقربهم من الإمام، وأسبقهم من الزيارة أسبقهم من الجمعة. وروى يحيى بن يمان عن شريك عن أبي اليقظان عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله تعالى في قوله عز وجل ولدينا مزيد، قال تجلى لهم في كل جمعة. وذكر الطبراني في معجمه من حديث أبي نعيم المسعود عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة قال قال عبد الله يعني ابن مسعود سارعوا إلى الجمعة، فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور، فيكونون منه في القرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة، فيحدث الله سبحانه لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا قد رأوه قبل ذلك، ثم يرجعون إلى أهليهم فيحدثونهم بما أحدث الله لهم. ثم دخل عبد الله بن مسعود المسجد فإذا هو برجلين، فقال عبد الله رجلان وأنا الثالث، إن يشاء الله يبارك في الثالث. وذكر البيهقي في الشعب عن علقمة بن قيس قال رحت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى جمعة، فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد، ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله على قدر رواحهم إلى الجمعة الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، ثم قال وما أربع أربعة ببعيد. وقال الدارقطني في كتاب الرؤيا حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسين بن الحسن حدثنا محمد بن عثمان بن محمد وساقه بسنده عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون ربهم فأحدثهم عهدا بالنظر إليه من بكر في كل جمعة، وتراه المؤمنات يوم الفطر ويوم النحر. وساق الدارقطني بسنده أيضا عن أنس قال أتاني جبريل وفي يده كالمرآة البيضاء فيها كالنقطة السوداء، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذه الجمعة يعرضها الله عليك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك. قلت وما لنا فيها؟ قال لكم فيها خير، أنت فيها الأول واليهود النصارى من بعدك، ولك فيها ساعة لا يسأل الله عز وجل عبد فيها شيئا هو له قسم إلا أعطاه أو ليس له قسم إلا أعطاه أفضل منه، وأعاذه الله من شر ما هو مكتوب عليه وإلا دفع عنه ما هو أعظم من ذلك. قلت وما هذه النقطة السوداء؟ قال هي الساعة تقوم يوم الجمعة، وهو عندنا سيد الأيام ويدعوه أهل الآخرة يوم المزيد. قلت يا جبريل ما يوم المزيد؟ قال ذلك أن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل على كرسيه ثم حفر كرسي بمنابر من نور فيجيء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حفر المنابر بمنابر من ذهب فيجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ويجيء أهل الغرف حتى يجلسوا على الكثب. قال ثم يتجلى ربهم عز وجل، قال فينظرون إليه فيقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي فسألوني، فيسألونه الرضا، قال رضايا أنزلكم داري وأنا لكم كرامتي، فسألوني فيسألونه الرضا، قال فيشهد لهم بالرضا، ثم يسألونهم حتى تنتهي رغبتهم، ثم يفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ثم يرتفع رب العزة ويرتفع معه النبيون والشهداء، ويجيء أهل الغرف إلى غرفهم، كل غرفة من لؤلؤة لا وصل فيها ولا فصم، ياقوتة حمراء وغرفة من زبرجة خضراء، أبوابها وعلاليها وسقائفها وأغلاقها منها أنهارها مضطردة متدلية فيها ثمارها فيها أزواجها وخدمها. قال فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا من كرامة الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم، فذلك يوم المزيد. وهذا الحديث يقول ابن القيم له عدة طرق ذكرها أبو الحسن الدارقطني في كتاب الرؤيا، فهذا شاهد ما ذكره المصنف من أن المؤمنون يرون من أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. والمصنف يؤكد على قاعدة يقول: هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. إذن نحن أهل السنة والجماعة نثبت رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ونقول أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم ويقدرهم الله ويعطيهم القدرة على رؤيته. أما في الدنيا فلا يستطيع أحد أن يرى الله سبحانه وتعالى، وهذا بخلاف قضية الرؤية المنامية، فإن الرؤية المنامية قد تحصل للعبد المؤمن ويرى الله في منامه لا على الحقيقة، إنما يرى الله، وقد يحصل في ذلك رؤية حق مثل ما جاء في حديث اختصام الملأ الأعلى. وابن تيمية رحمه الله له فتوى وكلام في ذلك، من شاء يراجعه في مجموع الفتاوى. ثم قال المصنف: القضاء والقدر. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وما يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا. أقول: هذا المقطع الذي ذكره المصنف في كتابه لمعة الاعتقاد فيه بيان القضاء والقدر، والإيمان بالقضاء والقدر والرضا بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل الطويل لما سأله ما الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. وهذا الإيمان بالقضاء والقدر يعني أن تؤمن أن الله فعال لما يريد، وأنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بإرادته. والله عز وجل له إرادتان: إرادة كونية وإرادة شرعية. والإرادة الكونية هي التي يريدها المصنف هنا في قوله: لا يكون شيء إلا بإرادته. فكل ما هو كائن في الكون من إيمان ومن كفر ومن خير ومن شر ومن ضلال ومن هداية، كله بإرادة الله سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. حتى مشيئة العبد إنما تكون بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى وعلمه. قال: وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أقول: يشير إلى ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم، قال له: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، وذلك قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة. 50,000 سنة، فالله كتب كل ما هو كائن قبل أن يكون 50,000 سنة في اللوحة المحفوظ، وهو في علمه من قبل ذلك سبحانه وتعالى. فكل ما هو كائن مسطور في هذا اللوح المكنون. أراد الله ما العالم فعله، فكل ما حصل في هذا الكون من إيمان ومن كفر ومن طاعة ومن معصية ومن خير ومن شر ومن فتنة ومن ضلال ومن هداية إلى غير ذلك، كله أراده الله بالإرادة الكونية، أراده الله بالإرادة الكونية. ولو أشاء الله أن يعصمهم لما خالفوه، ولو شاء الله أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الله الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وأجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى حكيم، رحمن، رحيم، سبقت رحمته غضبه سبحانه وتعالى. وذكر أهل العلم أن القدر 4 مراتب: المرتبة الأولى مرتبة العلم السابق، وكلام المصنف هنا، كلام المصنف هنا يدور في المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. المرتبة الثانية اللي هي أن أن أن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف عام كما جاء في الحديث، فهذه مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. وكلام المصنف في هذا المقطع يتعلق بهاتين المرتبتين. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة والإرادة، وهذا أيضا المصنف أشار إليه في قوله ولا يخرج شيئا عن مشيئته، وفي قوله ولا محيد عن القدر المقدور، وفي قول إلى آخره. فهذا كلام، فهذه المراتب الثلاثة. المرتبة الرابعة مرتبة خلق أفعال العباد، أي أن الله أقدر العباد على أن يشاءوا ويختاروا ولكن لا مشيئة لهم إلا من بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهي مشيئة لا تجردهم عن الاختيار ولا تجبرهم، ولكن علم سابق من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أقدرهم على هذه الأفعال. ثم قال المصنف: روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره. قال جبريل: صدقت. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. أقول: المؤمن يؤمن بالقدر خيره وشره، والشر ليس إلى الله، وإنما هو بالنسبة إلى ما يحصل للعبد، يعني العبد هو يرى أن هذا شر، لكن الله ليس في أفعاله شر، إنما الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم حكيم عليم. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن ابن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت، أي يا رب أصرف عني شر الأمور التي قضيتها علي. وهذا من الدعاء الذي يرد القدر بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال المصنف: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه، على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. أقول: وهنا مسائل أذكرها تتميما للفائدة، تتميما للفائدة. العبد مختار ويفعل بما أقدره الله عليه من القدرة، فمن جهة أنه مختار وأنه فاعل فهو يفعل الفعل ويختار، وهذا محل التكليف والجزاء والثواب. ومن جهة أن الله يعلم وأن الله الذي أقدره وأن مشيئة العبد من بعد مشيئة الله، هذا معنى القدر في هذا الموضوع، هذا معنى القدر في هذا الموضوع. فإن الله عز وجل جعل لكل إنسان مشيئة يختار بها، وأقدره على فعل ما يختاره بإرادته سبحانه وتعالى بمشيئته. فهذا معنى خلق أفعال العباد، وليس معنى جبر الناس على أن يفعلوا ما لا يختارون وما لا يرضون، وهذا يعلمه كل إنسان بأدنى نظر في حاله. المسألة الثانية قضية القضاء والقدر والمخالفة فيها لما عليه أهل السنة، ظهرت قديما منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم. فقد أخرج مسلم في صحيحه أن رجلا جاء إلى ابن عمر يسأله عن أقوام، يقولون إن الأمر أنف، عن أقوام يقولون إن الأمر أنف. أذكر لكم الحديث بلفظه من صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، أو فوفق الله فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلنا المسجد، فاكتنفته يعني أحط به أنا وصاحبي، أحدنا عن يميني والآخر عن شمالي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يتتبعونه ويتقعرون فيه، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. إيش يعني أن الأمر أنف؟ يعني أن علم الله بما هو كائن أمر مستأنف لا يعلمه الله قبل أن يكون. فهم أنكروا المرتبة الأولى، أنكروا علم الله السابق، يقولون الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم بالأمور إلا بعد أن تحدث، فعلم الله بها مستأنف جديد حادث. ولذلك ذكر الشافعي وغيره أن القدرية يحاجون بإثبات العلم، فإن أثبتوا العلم لله بطل قولهم، وإن نفوه كفروا. ولذلك العلماء يقولون: من نفى المرتبة الأولى والثانية من مراتب القدر كفر، أما من نفى المرتبة الثالثة والرابعة فقد أحدث بدعة خطيرة في الدين. إذن أول قول القدرية كان في زمن الصحابة، كانوا يقولون إن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم الأمور حتى تحدث وحتى تكون. قال عبد الله بن عمر ليحيى بن يعمر: فإذا لقيت أولئك فاخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، لأن قولهم كفر كما تعلمون. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، لأنه صار كافر، فلابد أن يرجع عن هذا القول الكفري، وهو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، كذب القرآن وكذب السنة في إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا القول من قال به كفر، من نفى عن الله العلم وأن الله لا يعلم الأمور حتى تكون كفر. ثم قال ابن عمر: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الجبريل، حديث جبريل الطويل، وفيه أنه سأله قال: فاخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. والحديث عن ابن عمر أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، وعن أبي هريرة أخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم. أن تؤمن، خلينا نشوف لفظ الحديث، أن تؤمن عن أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم، وعن ابن عمر انفرد بإخراجه. أعيد: الحديث عن أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم، والحديث عن ابن عمر أخرجه مسلم، انفرد بإخراجه مسلم، وفيه القصة هذه المذكورة، وهو في مسلم حديث رقم 8، في صحيح مسلم حديث رقم 8. لا، هو أول حديث في كتاب الإيمان، في صحيح مسلم، نعم. نرجع لموضوعنا، فنحن نقول إنه أول من ظهر بالقدر كان أول قول بالقدر كان في زمن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة: هناك فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية لابد أن يحدث كل ما أراده الله عز وجل وشاءه كونا، حتى ولو كان لا يحبه سبحانه وتعالى، مثل الكفر والمعاصي. أما الإرادة الشرعية فهو الأمر الذي يحبه الله ويريده ويأمر به شرعا، لكن قد يكون وقد لا يكون، كالكفر، فإن الله لا يحب الكفر ولا يحب المعاصي ولا يحب الذنوب، ولكن أعطى التكليف في فعلها وتركها للناس، وأرسل الرسل في دعوتهم إلى فعل الطاعات وإلى الإيمان وترك المعاصي والكفر. فالإيمان يحبه الله والكفر يكرهه الله. الإيمان يريده الله شرعا والكفر لا يريده الله شرعا، لكن كونا أراد الله الإيمان ممن آمن وأراد الله الكفر ممن ولكن كونا أراد الله الإيمان ممن آمن والكفر ممن كفر. فهذا معنى الإيمان بالقضاء والقدر. إذن الإيمان بالقضاء والقدر معناه أن تؤمن بعلم الله السابق وأن الله كتب مقادير الخلق وكل ما سيحصل، وأن الله عز وجل لا يكون في الكون أمر إلا بمشيئته وبإرادته، وهو الذي أعطى الناس الخلق القدرة على أن يفعلوا ما فعلوا، وهو الذي أعطاهم المشيئة بعد مشيئته أن يتصرفوا بمشيئته كما أراد الله سبحانه وتعالى، لمن شاء منكم أن يستقيم ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وهو الذي أعطى الخلق القدرة على أن يفعلوا الأفعال ويختاروا، ويكون هذا محل التكليف فيهم، هذا يكون محل التكليف فيهم. فكل هذه الأمور هي محل الجزاء، والله عز وجل لم يكلف نفسا إلا في قدرتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. هذا ما يتعلق بقضية الإيمان بالقدر كما ذكر المصنف رحمه الله. ثم بعد ذلك يأتي الكلام عن الإيمان وأنه قول وعمل. يقول المصنف رحمه الله: الإيمان قول وعمل، والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من إيمان، فجعله متفاضلا. أقول هذا المقطع فيه مسائل. المسألة الأولى: الإيمان قول وعمل، فلا إيمان إلا بقول وعمل، لابد في الإيمان من قول وعمل واعتقاد، لابد، هذه الأركان الثلاثة لا يصح الإيمان إلا بها، فلا يوجد إيمان إلا بعمل. فإن قيل: يا شيخ، ورد في الحديث أن الله عز وجل في حديث الشفاعة أن الله يخرج من الجنة من لم يعمل خيرا قط، أقول: هذا أجاب عنه ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، فإنه ذكر أن من أساليب العربية نفي الفعل لعدم تمامه، لعدم تمامه، فهو لا يريد في قوله لم يعملوا خيرا قط أنهم لم يعملوا خير، إنما عملوا خير ولكن لم يتموا. وذلك يأخذ من حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم جاء إلى العالم وسأله فأخبره أن الله يغفر له بعد أن قتل العابد فأتم 100، فأرشد إلى العالم فأرشده وقال: الله يقبل منك إذا تبت، ولكنك بأرض سوء، فاخرج منها إلى أرض كذا وكذا ففيها أهل الخير. فخرج وفي الطريق مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: هو قد خرج راغبا إلى يريد تلك البلد تائبا، فهو من نصيبنا. وقالت ملائكة العذاب: هو لم يصل إلى تلك البلد ولم يعمل خيرا قط، يعني لم يتم العمل، يعني لم يتم العمل. فأوحى أرسل الله إليهم أوحى الله إليهم أن احتكموا إلى أول رجل ترونه، فحكم الرجل الذي رأوه بأنهم يقيس المسافة فيما بين البلد التي خرج منها وما بين البلد التي يريدها، فإلى أيهم أقرب كان من أهلها، فقاسوا المسافة فوجدوا أنه أقرب إلى البلد التي كان يريد أن يصل إليها، فكان من نصيب ملائكة الرحمة. الشاهد أنه أن الملائكة ملائكة العذاب قالوا لم يعمل خيرا قط، أي أنه لم يتمه، فمعنى حديث الشفاعة لم يعملوا خيرا قط أي أنهم لم يتموا، فلا يثبت إيمان بغير عمل. حتى لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله قال وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من إيمان. على هذا فإنه لابد أن يكون لكل من في قلبه إيمان ما يصدقه من عمل الجوارح. وهذه المسألة الثانية، أن هناك تلازم بين الإيمان في القلب والعمل بالجوارح، فلا يكون إيمان في القلب إلا ويصدقه عمل الجارح، يزيد وينقص بحسب ما في القلب. والدليل على هذا التلازم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالإيمان الذي في القلب لابد أن يظهر أثره في الجوارح، فلا يثبت إيمان دون عمل، لا يثبت إيمان دون عمل. هذا أمر لابد منه، لابد منه. خالف في ذلك المسألة الثالثة، خالف في ذلك المرجئة، وخالف في ذلك الجهمية، وخالف في ذلك المعتزلة، فأثبتوا إيمان بدون عمل. فعندهم قد يكون الإنسان مؤمن كامل الإيمان وهو لا يعمل الصالحات ولا يعمل الطاعات، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. هم بماذا استدلوا؟ استدلوا بقوله تعالى، بمثل قوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقالوا فإن الله عطف الأعمال الصالحة على الإيمان، فدل أن الإيمان غير الأعمال الصالحة لأن العطف يقتضي التغاير. رد عليهم أهل السنة والجماعة بأن التغاير مراتب، قد يعطف قد يدل على التغاير الكلي، وقد يدل على التغاير البعض من الكل، أو عطف الخاص على العام أو العام على الخاص، كقوله تعالى: وحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، فإن من الصلوات الصلاة الوسطى، من الصلوات الصلاة الوسطى، أفردها بالذكر وخصها بالذكر لفضلها ولمزيد الأجر والثواب فيها ولفضيلتها، مثل قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة، فإن الملائكة منهم الروح، أفرد. فهذا من باب عطف الخاص على العام، وهو لا يقتضي التغاير الكلي، وأنا من باب عطف الخاص على العام. فإذا كان العطف يقتضي التغاير بهذا المعنى، أو بمعنى عطف الصفات، مثل قول الشاعر: فألفى قولها كذبا ومينا، فالمين هو الكذب، ولكن هذه الصفة وهذه الصفة لنفس الكذب، فهو هو. ولذلك نحن نقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يدل على أن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان، إنما هذا لمزيد اهتمام بالأعمال الصالحة في الإيمان، فهذا تغاير من باب عطف الخاص على العام لمزيد اهتمام بهذا. فلا إيمان إلا بعمل، خلافا لقول المرجئة. والمرجئة لما قالوا هذا القول لزمهم لوازم باطلة، فأثبتوا إيمان مع معاصي، وأثبتوا أن الناس سواء في الإيمان، فإيمان صاحب المعصية كإيمان النبي عليه الصلاة والسلام، وكإيمان جبريل، وكإيمان أبي بكر وعمر، وهذا قول باطل خلاف ما دلت عليه النصوص من التلازم بين الظاهر وبين الباطل. مسألة: والإيمان قول باللسان وعمل بأركان وعقد بالجنان. نقول هذه الثلاثة هي أركان الإيمان، فالإيمان يكون باللسان، وأصله شهادة أن لا إله إلا الله، بل إن أهل السنة والجماعة لا يثبتون دخول المرء في الإسلام إلا بنطقه بالشهادتين مع القدرة وعدم المانع، إلا بالنطق بالشهادتين مع القدرة وعدم المانع. والمراد بالعمل بالأركان أي بالجوارح، أي بالجوارح، فيتصدق جوارحه ما في قلبه. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه ما وقر في القلب صدقه العمل، ولكنه ما وقر في القلب صدقه العمل. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهناك إذن تلازم بين ما في القلب وما تعمل الجوارح، بما في القلب وما تعمل الجوارح. عقد من الجنان يعني ما يكون في القلب من تعظيم الله سبحانه وتعالى، والخوف منه، ومحبته سبحانه وتعالى، ومحبة الدين ومحبة الرسول، وتعظيم الدين وتعظيم الرسول، وما يكون في ذلك من التوكل ونحو ذلك من أعمال القلوب. مسألة: قال يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أقول هذا صريح النصوص الشرعية التي وردت فإن القرآن فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، مثل ما أورده المصنف من قوله تعالى فزادتهم إيمانا، وقوله ليزدادوا إيمانا. مفهوم المخالفة أنهم إذا لم يفعلوا ذلك نقص إيمانهم، إذا لم يفعلوا ذلك نقص إيمانهم. وقد يعني كان الصحابة بعضهم يكلم بعض فيقول تعالى نجلس لنزداد إيمانا، يعني بقراءة القرآن وتذكر المعاني الشرعية التي وردت عن الله سبحانه وتعالى في هذا الباب ليزداد إيمانه. وكل ما زاد علم الإنسان وزاد عمله زاد إيمانه بإذن الله سبحانه وتعالى. مسألة، والإيمان مراتب. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. ومعنى ذلك أن الناس يتفاوتون في مراتب الإيمان، والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قضية العمل في الإيمان أهل السنة فيها وسط بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة. فالخوارج والمعتزلة أبطلوا الإيمان بالمعاصي، منهم من أبطلها بالكبائر، ومنهم من أبطلها بمطلق معاصي وذنوب. والمرجئة أثبتوا الإيمان مع المعاصي والذنوب. والسبب أن الخوارج والمعتزلة والمرجئة رأوا أن الإيمان شيء واحد لا ينقص، وأنه إذا نقص بعضه ذهب كله، بينما أهل السنة رأوه شيء مركب ينقص يزيد وينقص، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم من يزيد إيماننا وإيمانكم، وأن يوفقنا لما فيه الهداية والخير والصلاح في الدنيا والآخرة. نتوقف عند هذا القدر، ونكمل إن شاء الله الدرس شرح الكتاب في الدرس القادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.